حديث وشوري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما شيس جابري خديجة راضي بشوي بابوي وهو يحدث عن فترة الوحي بحسي وفترة كتن أو وحي دمي تيد فقال في حديثه حديث خدا يقولي شيس تغنبري سباب الخديجة بين أنا أمشي واختك أسفر ذكرا إذ سمعت صوتا من السماء هو سحك مدنجك تتمن شنع عسمان شرفع عسمان فرفعت بصري بشت منجك سلخ بلنت فإذا الملك الذي جاءني بحراء وسحت كما أو ملائكته هاتي نكمان الحراء الوش كفتي جالس يرنشتيا على كرسي بين السماء والأرض سر كرسيك كنا بين عسمان وعرض فرعبت منه بشت أس أجبر بالتفصيل فرجعت أزفري فقلت من قد زملوني زملوني من ابن خير من ابن خير فأنزل الله تعالى ياخذ تعالى أفايتها إيمان أخر خذ تعالى قلت أدبان هارفينش آيات هذا يا أيها المدثر يا أوكست خذ نخذ قم رابب فأنذر عالم بترصين وربك فكبر خذ خبتن مظن بك وثيابك فطهر وجلك تخوج باقج بك والرجز فهجر وقنه بهيل صنم بهيل يعني أما هل مستمر به وشجارة عبادتي بالصنمانك مباري هنجا فيغنبري صلاة خذ لبن عبادت بالصنمانك بشت هنجا دش فحمي الوحي جوحي جرم بو بشت هنجا وتتابع قلبي ذكين